السلام عليكم. أنا قايل لكم إذا صار الحظر راح تبتلشون فيني، كل شوي بقول لكم قصة بإذن الله. طبعا أنا حين قاعد في المزرعة والحظر الجزئي ينتهي الساعة 5 الفجر، فقلت دام إني قاعد ومو جايني نوم بقول لكم قصة حصلت في الصومال في مدينة اسمها هرقيسة. هرقيسة معروفة جدا، وهذه مدينة يعيش فيها القبائل. عام 2004 حصلت سالفة، والسالفة هذه إلى الآن أهل هرقيسة يتذكرونها، كادت أن تتسبب يعني بكارثة بين أكبر قبيلتين في هالمدينة. في شاب اسمه عصام، عصام هذا يملك سيارة نوع مارك 2 من النوع الصغير هذا، يعني بالموت قدر انه يشتريها، جمع فلوس وحالته حالة لين شرى هالسيارة ومستأنس فيها. المهم اثناء وجوده في السوق وتصطدم فيه سيارة تابعة لهيئة إغاثة، هيئة معروفة عالميا. صاحب السيارة اللي كان يقود سيارة الإغاثة هو الغلطان، فحضر رجل المرور وكتب تقرير أن الغلطان قائد سيارة الإغاثة وعصام ما هو غلطان. لما دروا أصدقاء السائق هذا مع الإغاثة أن هو الغلطان، وإذا وصل هالكلام هذا إلى اللجنة أو الهيئة الإغاثة راح يتم طرده من العمل، فقاموا أصدقائه ورشوا مسؤول المرور علشان يغير التقرير ويحط الغلطان منه عصام. الساعة 2 بالليل بعد ما وصلوا إلى المركز وجاهم المسؤول قال حق عصام ترى أنت الغلطان وهذا التقرير يثبت هالكلام. اكتشف عصام أن التقرير هذا تم تغييره، وأن ما هو التقرير اللي وضع الشرطي اللي كان موجود في الموقع، وعرف أن تم رشوة المسؤول. زعل وصارخ، وتعرفون أيامها تصليح السيارات في الصومال يعني مبلغ خيالي، قطع غيار غير متوفرة، وهالشي هذا راح يعني يكبد عصام خسائر كبيرة، وهو أصلاً يعني غصب شره السيارة، فوق هذا الحين يقعد يصلح وهو غلطان، لا ويبونه يعوض سيارة الإغاثة يعني بقوة القانون. عصب ووجه تهديد حق مسؤول المرور، قال أشوف أنا أعرفك أنت من القبيلة الفلانية وهذه كذلك قبيلة كبيرة موجودة، ومسقط رأسهم مدينة بربرة الساحلية. قال له والله العظيم لا أخذ حقي منك أنت، أنا أدري أن تم رشوتك وأنت غيرت التقرير، لكن صدقني راح أخذ منك حقي. مشى عصام. في نفس الليلة طبعا السيارات كانت محطمة وحاطينها أمام مركز المرور، بنفس الليلة الساعة 4 الفجر ويصرخ حارس المركز المرور ويطلعوا له رجال الأمن، ايش فيك تصرخ يعني شو صاير؟ قال في سيارة ولعت، في واحد حرق سيارة. يوم جو عند السيارة ولا هذه مارك 2 سيارة منه المظلوم، من اللي حرقها؟ طلع في واحد مختل عقليا واقف جنبها وقال أنا اللي حرقتها علشان أتدفى. انصدموا وتورطوا كذلك مع منو؟ مع عصام. الحين عصام سبق أنه هدد مسؤول المرور، وبالمصادفة الحين ولعت سيارته على إيد واحد مجنون، تم احتجاز المجنون اليوم الثاني الصبح. لما جاء عصام يبي سيارته المحطمة خلاص، يعني رضى بالأمر الواقع، ولا سيارته مولعة نار مفحمة. قال لا هالمسؤول هذا حاطني براسه، لاني انا امس بعد ما ظلمني هددته اكيد هو اللي حرق السياره، ويدخل الى المركز ويقلب الدنيا عليهم ويهدد المسؤول. قال لا والله راح اقتلك. المهم طلع عصام معصب وراح حق عيال عمه، قال لهم السالفة صار معاي كذا كذا كذا. قالوا له يا عصام احتزم بس يا عصام، احنا معاك في شر ولا في ردة، اللي تبيه يا عصام يصير. قال ابقتل هالمسؤول وباخذ حقي. قالوا له تم، وكل واحد ياخذ له كلاش رشاش ويروحون اليوم الثاني الى بيت المسؤول ويطلقون عليه النار ويقتلونه. بعد ما قتلوه اهربوا الى اثيوبيا. انقلبت الدنيا في المدينه، لان هذا من قايله من قبيله معروفه جدا، وكذلك القاتل من قبيله معروفه. شلون شو الحل؟ كل قبيله الحين تبي تاخذ ثارها من الثانية. ومثل ما أنتم عارفين الصومال ترى سبقا حصل فيها حرب أهلية طاحنة جدا من عام 88، ما وقفت إلا أعتقد في 91. فهم خايفين أن هالمشكلة اللي حصلت الحين بين القبيلتين راح تعيد لهم ذكريات الحرب الأهلية، وممكن أن التطور، وأنتم عارفين أقل الأسباب ممكن يعني تعيد الثارات القديمة هذه. المهم تدخلوا وجهاء القبيلتين واجتمعوا، قبيلة المسؤول مرور المقتول وقبيلة عصام اللي هرب مع عيال عمه إلى أثيوبيا، وقالوا يبا خلونا نتصالح شو اللي تامرون فيه. طبعا معروف عندهم في الصومال أن دية الرجل 100 ناقة ودية المرأة 50 ناقة. قالوا أهل المسؤول مرور هذا أن دية ولدنا عن 5 صوماليين، يعني يقصدون 500 ناقة. قالوا تم، أهم شيء أن تهدون ونكسر الشر. اتفقوا، وكان هذا اتفاق مبدئي، يعني بعد 3 أيام يعطونهم مهلة إلى أن يجيبوا لهم مبلغ سعر 500 ناقة. طبعا هم ما يجيبون النياق نفسها، لا يروحون السوق يشوفون كم سعرها ويعطونهم كاش. في هالأثناء وفي مدينة بربرة مسقط رأس قبيلة مسؤول المرور، كان في تاجر من أقارب القاتل عصام اللي هرب إلى أثيوبيا. هذا رايح على فالة عنده تجارة هناك في سوقهم، يوم سمع بالسالفة ثاني يوم حاول إنه يهرب. قال أنا خاف إنه يمسكوني ويشوفوني تاجر وعندي فلوس ويأخذوني كثار يعني بدل ولدهم، وما كانوا يعلمون لا هو ولا حتى أهل بربرة أن تم يعني الصلح المبدئي بين القبيلتين. وبالفعل قام ركب سيارته وخذ الأملاك اللي عنده الكثر ما يقدر، وأثناء وصوله إلى أطراف المدينة يبي يطلع منها ويوقفونه مركز تفتيش. رجال الأمن اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت جميعهم من قبيلة مسؤول المرور اللي تم قتله على إيد عصام. يوم شافوا التاجر وعرفوا أن هذا من قبيلة القاتل، على طول قاموا وخطفوه وحطوه في كونتينر. الكونتينر هذا نفس الصندوق الحديد اللي تمشحنه في الباقرات وكذا، وحجزوه داخلها وراحوا بلغوا أهل المقتول. قالوا احنا عثرنا على تاجر من قبيلة القاتل، تبون نسلم لكم تقتلون تأخذون ثاركم؟ قالوا لا احنا خلاص يعني اتفقنا مع بعض ان نكسر الشر وان راح يدفعون الدية، خلاص احنا ما احنا محتاجين، اطلقوا صراحة. قالوا ماشي. اليوم الثاني راحوا للكونتينر افتحوه ولا الرجال ميت، ميت من الحر من الاختناق ما يدرون. صارت كارثة جديدة، وهذا تاجر وهني تنرفزون قبيلته على قبيلة منو؟ مسؤول المرور. الحين احنا تصالحنا امس، ليش تقتلون الرجال؟ قالوا يا جماعة هذول حجزوا يحسبون ان احنا ما احنا متصالحين وكانوا يبي ياخذونه كأسير يعني. لكن لما دروا حاولوا أن يطلقون سراحه لقوا ميت. لكن يبا احنا نبي الصلح. قاموا واجتمعوا القبيلتين مرة ثانية. شو اللي تامرون فيه؟ قالوا نبي دية اللي هو صاحبنا التاجر مثل دية مسؤولكم، ولدكم اللي مات وخذيتوا عنا 500 ناقة، احنا كذاك نبي 500 ناقة. قالوا يبا تم. وفعلا كل قبيلة عطت الثانية 500 ناقة وتم الصلح بين القبيلتين. ولا بغت تصير كارثة لها أول ما لها آخر. طبعا عصام إلى اليوم وهو هربان في أثيوبيا، والقصة هذه كانت من أشهر القصص اللي حصلت في مدينة هرقيسة، وكان بدايتها تصرف خاطئ من المسؤول اللي قبل الرشوة، ومن عصام اللي ما تأكد أن ما هو المركز المرور هو اللي حرق السيارة علشان تحديده. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.